بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، والله غفور شكور. أمرنا الله سبحانه وتعالى وكلفنا بمجموعة تكاليف، منها تكاليف ترجع إلى اللفظ والقول مثل الشهادتين، منها تكاليف بدنية ترجع إلى أعضاء الإنسان، أعمال الإنسان، صلاة، صوم، ما شابه، ومنها تكاليف قلبية. من التكاليف القلبية الحب، حب الأولياء، حب الله، حب النبي، حب أهل بيته، وحب المؤمنين، وبغض الأعداء والكفار وما شابه. إذن من الأشياء التي أمرنا الله تعالى بها الحب، وهذا أمر قلبي وهذا أمر نفسي. مع هذا يجب على الإنسان المسلم المؤمن أن يلتزم به، ولهذا ترى في القرآن الكريم مجموعة آيات تحث على حب الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، وتأمر بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الأحاديث الشريفة تأكيد شديد على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. من هالقبيل عشرات الأحاديث وردت تؤكد على حب النبي وحب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الآية الكريمة موضع البحث بصراحة تقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، باعتبار أن جماعة من الأنصار جمعوا أموالا وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستعين بها على دهره، فأطرق النبي برأسه إلى الأرض ينتظر أمر السماء، وإذا بجبرائيل عليه السلام نزل بهذه الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا، الهداية، الإسلام، إخراجكم من الظلمات إلى النور، إنقاذكم من الضلالة، هذا لا يثمن بثمن. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت، يعني خير لك من الدنيا بأجمعها. وجاب لي أموال ويا بعد مقابل هدايتكم ومقابل إرشادكم وإنقاذكم وإلى آخره. لكن عندنا شيء أهم من هذا، أهم من قضية الأموال. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا تردون تنطوني أجر، انطوني المودة في القربى، تكفلوا لأنكم تحبون أهل بيتي. وإن كان احترام أكل رسول الله إذا احترموا أهل بيته، لكن النفع علما، الفائدة تعود على الناس أنفسهم، لأنهم إذا أحبوا أهل البيت وأطاعوهم واتبعوهم معناه يبتعدون عن الضلالة، يبتعدون عن الباطل، ويأخذون بحجة الله وحجة الرسول، يأخذون بحبل الله، يعتصمون بحبل الله، فالنفع لهم. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتاح نفسيا، لأن النبي كان يتعذب يتأذى عندما يرى البعض لا يأخذون بكلامه أو لا يتبعونه أو لا يتبعون أهل بيته، فيتأثر يتألم تألمين، تألم لأهل بيتي وتألم للناس الذين لا يأخذون بما ينفعهم ولا يتبعون من يريد الخير لهم. زين، إذن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فريضة حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. محي الدين بن العربي الحاتمي الطائي العدوي صاحب الفتوحات المكية يقول: رأيت ولائي آل طه فريضة، فريضة وجوب، رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. بس طلب المودة في القربى. زين، أكو حديث معروف يقول: تخلقوا بأخلاق الله. يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بمجموعة أوصاف، فأنتم تخلقوا بأخلاق الله. أنت لما تجي إلى القرآن الكريم في موضوع الحب والبغض، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المطهرين، وهكذا يحب المقسطين. في كثير من الآيات الله يحب هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الطيبة. إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، لا يحب الخائنين إلى آخر. فإحنا هم لازم نتصف بهاتين الصفتين، صفة الحب لأولياء الله، الحب لمن تجتمع به فيه الصفات الكريمة، ونكره ونبغض الشخص الذي تجتمع فيه أو عنده بعض الصفات غير السليمة. ثم إحنا لما نحب أهل البيت لماذا؟ وقعنا الإنسان حتى لو فرضنا ماكو تكليف شرعي وفريضة شرعية علينا لا حب أهل البيت، المفروض بينا كأناس عقلاء صاحبين إنصاف وعقل وفهم لازم نحب أهل البيت. ليش؟ الإمام الباقر عليه السلام يلتفت الواحد يقول له: إذا أردت أن تعرف نفسك أنك من أهل الخير، تعرف نفسك من أهل الخير وأن الله يحبك يولا، أنا أنطيك علامة، أنطيك ميزان، أنطيك مقياس، أنطيك منهج تمشي عليه. قال له: انظر إلى قلبك، فإن كان قلبك يحب أهل طاعة الله، إذا كان قلبك يحب أهل طاعة الله فإنك من أهل الخير ويحبك الله، وإذا كان قلبك يحب أهل معصية الله فإنك على شر ويبغضك الله. من في الدنيا أورع من أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ من في الدنيا أسخى وأكرم وأشرف وأرحم وأرأف وأعدل منهم في الدنيا؟ أنت راجع كتب إخواننا السنة أئمة الاثنى عشر وغير الكتب المتعددة اللي واردة تذكر عن أهل البيت وحياتهم، شوف أكو واحد منهم من أهل الإنصاف يذكرهم بسوء؟ يوجد كل الصفات الكريمة مجتمعة فيهم. إذا كانوا كل الصفات الكريمة مجتمعة فيهم، فالإنسان الطبيعي السليم الفطرة اللي ما في قلبه مرض لازم يحبهم، ما بكلام لازم يحبهم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، او قيل من خير خلق الله قيل هم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. الله تعالى جعلهم افضل الناس اشرف الناس وزيارة الجامعة تذكر من صفات كريمة لهم وهم اهل ومحل ذلك ابواب الله خلفاء الله في الارض ائمة الهدى والخير. فاذا طبيعي ان للانسان الطيب القلب السليم الفطرة المنصف الذي يحب في الله ويبغض في الله يجب ان يحبهم ويبغض اعدائهم. زين، نجي احنا بالنسبة الى حب اهل البيت صلوات الله عليهم يدل على ماذا؟ يعني علامة شنو؟ واحد، وثانيا ان حب اهل البيت هل هو نافع لنا ام لا، واذا كان ينفع ففي ماذا ينفع وفي اي مكان ينفع. اما بالنسبة الى حب اهل البيت علامة ماذا، من الاحاديث الشريفة نفهم ان حب اهل البيت اولا علامة الايمان. يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر او منافق. ولهذا صار العمل من دون حب اهل البيت غير مقبول. لماذا؟ لانه الشرط الاول لقبول العمل الايمان. اذا واحد ايمانه مخلخل، اذا ايمان ما عنده، معناه لا يقبل له عمل لو عمل الملائكة والجن والانس يسوون، لان الاصل خراب، الاصل خراب. فالايمان يا علي حبك ايمان، هذا موجود في كل الكتب الاسلامية. فاذا كان حب علي ايمان، ودائما القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دائما العمل الصالح لازم يرتكز على الايمان، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلازم بالدرجة الاولى ايمان الانسان كامل وصحيح ومرتب هو الاساس، بعدين يبني عليه العمل، بعدين يبني عليه العمل. اما مهما يجي يبني الانسان، اذا يبني على رمل، اذا يبني على شفا جرف انهار، اذا على ارض غير صلبة، معناه البناء ما يستقر، ما يستقر البناء. اذا اولا حب علي سلام الله عليه علامة الايمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل مركز ومرتب. الناس يا اخي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستقع في مشاكل وفتن، خصوص الفتن الفكرية، فتن الحزبية، فتن الاجتماعية، فتن الاعتقادية. فالنبي الله تعالى بعثه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأعطاهم بعض الأحاديث يستفيدون منها في ساعات الشدة. مأزق يصير عند الناس، ظلمة يصير، ضباب يصير، ما يعرف الإنسان الحق من الباطل. فالنبي شوف لكل واحد من أهل البيت انطى نوع أحاديث خاصة، أكو أحاديث عامة لكن نوع أحاديث خاصة أكو تنفع الناس في معرفة موقفهم من ذاك الشخص. ولذلك انت لما تيجي مثلا الى الحسن والحسين، الحسن والحسين امامان قاما او قعدا، لان راح تصير مشكلة، واحد يصالح يصير مجبور، وواحد يحارب يثور، فالناس يصير عندها اشكال وشبه، شلون هاي؟ هذا على حق، ذاك على حق، الاصل الصلح، الاصل الثورة. فحل المشكلة النبي له. او بالنسبة الى الزهراء سلام الله عليها، انه ما يعرفون هالحركات اللي صارت بعد رسول الله صحيحة مو صحيحة، اختلاف يصير، فانطاهم علامة، انطاهم مقياس، قال يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. مقياس هذا هو اي مهم، ان الناس يقولوا يا تعالوا شوفوا الزهراء راضية من كذا ام لا، من ترضى فذاك مرضي عند الله، وعلى من تغضب فذاك مغضوب عليه عنده. هذا مقياس النبي. بالنسبة إلى الإمام علي هم اختلاف صار، هذا يقول الحق ويا علي، ذاك يقول حق ويا الجماعة، وذاك يجر بالطول، واحد يجر بالعرض، وإلى آخره. هذا يقول ما يصير ما يصير، ما يصير هالعشرات من الناس هذه كلها على باطل بس نفر واحد على حق، ما يصير. ثم شلون دول يتبعون الباطل؟ شلون يبتعدون عن ما أدري كلام النبي وأقوال النبي وأفعال النبي؟ وشلون ينهجون نهجا أخر؟ انطاهم النبي مقياس، ميزان، انطاهم علامة، علامة انطاهم. ليش؟ السلام عليك يا ميزان الأعمال. فقل لهم حب علي إيمان، يا علي لا يحبك إلا مؤمن. جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري، غيره يقولون إحنا إذا أردنا واحد نتعرف على أنه مؤمن ومنافق نشوف موقفه من علي، فإذا كان موقفه حسنا من علي نعرفه مؤمن، إذا موقفه منحرف عن علي نعرفه منافق، يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر ويبطن خلاف الإسلام. موقف شنو راح يصير من علي؟ إذن أول شيء حب علي وأهل البيت بصورة عامة. أول علامة، أول شيء أنه علامة الإيمان. ثاني شيء علامة طيب المولد. حب علي وحب أهل البيت علامة طيب المولد. أحاديث كثيرة عندنا في هذا المعنى. أمير المؤمنين رأيت إما، رحمة الله على علاء الدين الشفهيني الحلي، عند قطعة شعرية في هذا الباب، قطع شعرية كثيرة في المعنى أكو. خاطب أمير المؤمنين: أمير المؤمنين رأيت إما ذكرتك عند ذي حسب صغالي. يستمع إلى فضائلك ومناقبك لأنه يهواك بقلبه. أمير المؤمنين رأيت إما ذكرتك عند ذي حسب صغالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر صفه وبغى قتالي. فصرت إذا شككت بأصل أمر بأصل مرء ذكرتك بالكريم من الفعال. فليس يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلال. فها أنا ذا خبرت بك البرايا فأنت محق أولاد الحلال. فأنت محق أولاد الحلال. يوم القيامة الناس يدعون بأسماء أمهاتهم، هم مثل الدنيا، حسن بن موسى فلان، لا حسن بن زنوب وابن كذا، يصيحون إلا شيعة علي. يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لأنهم طاهروا المولد ببركة أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، محك أولاد الحلال أمير المؤمنين، ومحك أهل الإيمان والنفاق أيضا أمير المؤمنين. فإذن حبه هو وأهل بيته بصورة عامة، الذي يقبل عليا يقبل بقية أهل البيت عليهم السلام. وأما فوائد وبركات حب أهل البيت عليهم السلام، أول فائدة وأول بركة من بركات حب أهل البيت عليهم السلام أن حبهم وولاءهم شرط لقبول الأعمال. شلون شرط لقبول الأعمال؟ هذا هم أشرنا إلى سابقا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لو أن عبدا عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام، المكان العظيم والفضيل، ثم جاء يوم القيامة ببغضنا، يعني بغير ولايتنا، أكبه الله على منخره في نار جهنم. من هالقبيل روايات كثيرة أكو، والقرآن هم يصرح بهذا، أو القرآن هم يؤكد هذا المعنى. لاحظ القرآن الكريم شي يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. روايات كثيرة أكو عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، وعن بقية أهل البيت، أبو عبد الله الجدلي يروي عن الإمام علي عليه السلام يقول: قال لي يا أبا عبد الله الحسنة في هذه الآية حبنا أهل البيت، والسيئة بغضنا أهل البيت. إذن من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا الإضافة ليش؟ يعني هل أشياء غير اللي الله سبحانه وتعالى يقبل عمل الإنسان أنه يكون له أمان؟ لاحظ الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بعد: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: المراد من الحسنة حب أهل البيت، حبنا أهل البيت. بعدين: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني ننطيه جماله، ننطيه ضعف، ننطيه إضافة. الإضافة شنو؟ يذكر العلماء التفسير، يقولون الإضافة قبول العمل واحد، ثانيا الأمان يوم القيامة، ثالثا القربى من الله، من الرسول، من أهل البيت، وينال خير الدنيا وخير الآخرة. يعني أكو مجموعة فوائد أخرى اللي يحصل عليها الإنسان بواسطة المحبة. يعني محبة مثلا، والواحد لنفرض فريضة أكو عليه الصلاة، إذا صلى كذا مقدار حسنات يحصل، خلص. أما إهنان لا، أكو فوائد أخرى تترتب على ولاية أهل البيت، تترتب على محبة أهل البيت عليهم السلام. اللي أولا قبول الأعمال، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: اعملوا اعملوا ما شئتم، إذا عرفت فاعمل ما شئت فإنه مقبول منك. بعض أخذوا المعنى حرفوه. يجي واحد يقول لي: يا ابن رسول الله، أنت صحيح قايل أنه إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ لهنا بس اعمل ما شئت. قال لي: إيه قايل؟ قال لي: يعني يزني الإنسان يعمل باطل ما يخالف؟ قال: نعوذ بالله، إحنا مأمورين بطاعة الله وأنتم ما مأمورين. قال: قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت، يعني فإنه مقبول منه، لأنه شرط القبول قبول الأعمال، العمل موجود، ما دام الشرط موجود تعمل. فائدة شنو أنه قبول العمل ما موجود، إيمان ما موجود، هي تعمل تتعب من دون فائدة. من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنى، فائدة شنو؟ زين، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهي فائدة عظيمة، أن النجاة والابتعاد عن الباطل والخلاص من السوء يحصل ببركة حب أهل البيت. ولهذا أكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مطول يذكره الزمخشري في تفسير الكشاف، ويذكره مجموعة من العلماء، من علماء إخواننا السنة، حديث مطول في الحب والبغض: ألا من مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، وهكذا. ثم يجي: ألا من مات على بغض آل محمد مات كافر، ألا من مات على بغض آل محمد مات آيسا من رحمة الله، يجر في العرس، إلى آخره. ليش؟ لأنه حب أهل البيت من الإيمان، بغضهم من الكفر. مهما يتظاهر بالصلاة بالصوم بالأعمال، هو الأصل خراب عنده. يعني الآن تفضل الخوارج اللي يعبر عنهم في الحديث الشريف: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. زين، المارقون، ليش المارقون يقال لهم؟ ليش مارقون؟ يعني مرقوا من الدين، يعني خرجوا من الخوارج، المارقة هم ذول. ليش عبر عنهم هكذا؟ باعتبار الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقرؤون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم. في بعض الروايات، في بعض الأحاديث، حل غلصومهم أو غلاصيمهم أو حلقومهم، هذا كله يعني شنو؟ يعني للرأس ما يوصل أو للقلب ما يوصل. لهنا أنا مثل بد واحد هاي ذول بعض أكو يدخنون، خلي الدخان في حلقة وطلع بر، بعد ما يبلع لا بصدره ولا يوصل الرأس أبدا، حلقة يذب بر. هذا مش يقرأ القرآن لفظ بس، لقلقة لسان، أما يوصل إلى فكرة، يوصل إلى قلبه، يدخل إلى أعماق عروقه، أبدا لا يتجاوز تراقيه. يخرجون من الدين كخروج السهم من الرمية. شنو يخرجون من الدين كخروج السهم من الرمية؟ معناها شنو؟ معناها يقول أكو بعض أحيانا يشوف السهم قوي يجي فأطب الصيدة منها طلع منها، تجي للسهم يشوف حتى دم ماكو عليه، حتى دم ماكو عليه، كل شيء ماكو. يقول ذولا يدخلون بالدين منها يطلعون منها، كل شيء ماكو، كل أثر من الدين ما يعلق بهم، كل أثر من الدين ما يبقى به. مع العلم أنه أكثر الناس صلاة، أكثر الناس صياما، أكثر الناس تلاوة للقرآن، أصل الموضوع ما موجود عنده. يجي هذا الصنم مالتهم الكبير الأغبر الكبير مالتهم زين ذو الثدي يوقف على رسول الله ما يسلم أيام النبي وذو من الصحابة يسمون شار رأس النبي إليه، وإذا به يقول له النبي كان يقسم غنائم، يقول له يا محمد اعدل فإنك ما عادلت سائر اليوم. شكو وقح هذا؟ هذا شنو هذا؟ عابد صنم؟ عابد تموت إذا تابع للنبي؟ هذا نبي؟ هذا اللي علمك الصلاة إذا أنت مصلي؟ يقول له يا محمد اعدل. لا يا رسول الله لا بتأدو. رفع رأسه إليه قال من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا الله تعالى بعثني أنا حتى أعلمكم العدالة، شنو أنت تريد تعدل أنت؟ ثم التفت لك أسألك سؤال، قال له نعم، قال بالله عليك لما وقفت علينا ما قلت في نفسك إني أفضل من كل هؤلاء؟ قال له إي والله صحيح، هذا اللي يعتبر نفسه أفضل من رسول الله ومن الصحابة، شنو من آدمي هذا؟ هذا القائد مالته، هذا الهيبة مالته زين، وهذا الإنسان الذي يرضى من نفسه ويرضى من أعماله هذا في السقر. إنسان كل ما يعمل لازم يرى نفسه مقصر، بعد مقصر مع الله. شوف الأئمة عليهم السلام هم المعصومون هم القدوة، لكن شلون يتذللون لله تعالى؟ شلون يتواضعون؟ يعتبرون أنفسهم ما مسوين شيء، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، وهذا راضي. هم الجماعة كلهم كانوا راضين عن أنفسهم، أكو علامات لهم، همات بقية باقية أكو لهم، يرون أنفسهم مسلمين، الناس كلهم مشركين، كلهم كفار، بس هم يعرفون الإسلام. على كل حال لو واحد يمشي على الموازين الشرعية، موازين العقلية، موازين الدينية، قواعد أكو، أصول أكو، منهج أكو، معقول حجة شرعية عنده. أما اعتباطا يرى نفسه أفضل من رسول الله ويرى نفسه أفضل من الصحابة، ذاك اليوم هم أيام أمير المؤمنين يرون أنفسهم أفضل من علي، ولذلك ما اتبعوا، يرون أن رأيهم هو الصحيح ورأي علي باطل، يقولوا له تعال، لأن هم يعتقدون أن الإنسان إما مسلم أو كافر، يعني إذا عاصي ما يسموه عاصي أو فاسق. بقية المسلمين يقسمون الإنسان إلى مسلم أو مؤمن وعاصي أو فاسق وكافر، هذول لا، قالوا احنا أذنبنا، فما دام أذنبنا في قضية التحكيم صرنا كفار، فالآن نريد نتوب نرجع إلى الإسلام. أنت ليش قبلت وليش سكتت عنا؟ احنا أخطأنا، ليش سكتت عنا؟ قال مو قلت لكم أنا أطيعوني ساعة واعصوني طول الدهر، ترى هذه خديعة، هذا ماكر، أنا أعرفهم صغار وكبار، دول أنتوا ناس بالعرق ما تعرفون، دول عمرو بن العاص ومعاوية، دول ما تعرفوا، أنا أعرفهم، ما فادوا ياكم، ستبجوا شو أسوي لكم زين؟ قالوا لا ماكو شيء، إحنا كفرنا بالمعصية والآن تايبين، انتهم اشهد على نفسك بالكفر ثم أقول استغفر الله ربي. قال لهم أولا استغفر الله من كل ذنب ما بشي هذا، لكن أجي بعد هذه المدة بعد إيماني بالله وجهادي أقر على نفسي بالكفر؟ يا جماعة والله حي أنا هسه أجي أقول أنا كافر كني أنا أصير مسلم؟ قلت أنت كافر أجي. يقول كان في أيام أبي علي سينا أو ابن سينا، ذاك اليوم إذا أكفت فكرة كانت عند الإخباريين عند غيرهم عند البعض على أنه إذا واحد يدخل بالفلسفة أو أمثال ذلك العلوم الحديثة هذا يعتبر ما عنده إيمان، فبعض قالوا بأن ابن سينا ما عنده إيمان، وبعض كانوا يقولون الفيلسوف كافر، المهم حتى لو فيلسوف إسلامي. فأكو واحد عنده أبيات ابن سينا، أبيات فارسية لطيفة، يقول أنا إذا كافر مع إيماني كان مؤمن منه، إذا أنا كافر كان مؤمن، إذا علي بن أبي طالب إسا كافر كان من المسلم بالله عليك، من المؤمن بالله عليك. على كل حال ഹുബ്ബ് അലിയൻ, ഹുബ്ബ് അഹ്ലിൽ ബൈത്ത് സ്വലാവാത്തുല്ലാഹി അലൈഹിം യൻഫ ഫി മാദാ ബിഅന്നഹു തരീഖുൻ നജാത്ത്. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اهل بيتي كسفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. سبب يكون للتوبه لانه لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه الا ويسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. يسأل الإنسان عن كل هذا، والنبي هم أكد على حب أهل بيته لأنه يوم الآخر يسألون، وواجب على النبي أن يخبر الناس بالشيء الذي ينفعهم ويخبرهم بالشيء الذي يضرهم، لأنه أخبرهم أن عداء أهل البيت، بغض أهل البيت يسبب الدخول في النار والخلود في النار أيضا. ولا تنال شفاعة النبي مبغضا لأهل بيته وشانع لهم ومؤذن لهم وقاتل لهم. أحاديث كثيرة أكو في هذا الباب. زين، حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كذلك ينفع في مواطن متعددة. حديث أكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حبي وحب أهل بيتي ينفع في سبعة مواطن أهوالها عظيمة. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يذكر هذا في الخصال، في الخصال كتاب الخصال يذكر الأحاديث حسب الأعداد. هذا الحديث اللي يذكر أربعة، ذاك الحديث اللي يذكر ثلاثة، ثلاث قضايا مثلا هذا يذكر هذا، هذا هنا يذكر مكان اللي سبع أعداد أكو. شوفون الحديث هناك بسبعة مواطن أهوالهن عظيمة. أول موطن شنو؟ عند الممات. ثانيا في القبر. ثالثا في النشور. رابعا عند الكتاب. خامسا عند الحساب. سادسا عند الصراط. سابعا عند الميزان. في هالأماكن الصعبة حب أهل البيت نافع. تعال شوف الأئمة صلوات الله عليهم شي يقولون. شو هاي هالمواطن الصعبة؟ طبعا الشغل يكون من الدنيا يصير ترى، وإلا بالآخرة ما يقدر يسوي شيء الإنسان. يعني يقول الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فاللي صراط في الدنيا طريق صحيح مستقيم يمر عليه، وهذا لما يقول ان الصراط في الآخرة ادق من السيف وارفع من الشعرة كله، ليش يعني؟ دقيقين دير بالك عقيدتك، كون هواية تتأكد تحتاط في عقيدتك وتقول الله كريم ساياه اللي كان نتبعه والله كريم. ها؟ لا مو هالشكل، نحب الكل ونحظى بالكل، لا ماكو، دقيق جدا للشعرة حد السيف. هذه أمثلة طبعا تقريبية هذه، ولا شلون يصير صراط بحد السيف؟ هذا شيء رفع الشعر شلون يعبر الإنسان؟ فيعني إذا واحد عبر من الفتن الفكرية والعقائدية وعرف نهجه السليم والصراط المستقيم في الدنيا، بالآخرة قضيته سهلة، بالآخرة قضيته سهلة. سفيان ابن أبي ليلى بعد قضية الإمام الحسن والصلح، واحد من علماء الشيعة أقبل إلى الإمام الحسن، سلم عليه، التفت إلى الإمام الحسن: ما جاء بك؟ قال: حبكم أهل البيت. قال له: جاء أبشرك. قال: سمعت أبي علي عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرد علي أهل بيتي ومن أحبهم على الحوض. يعني يريدون علي على الحوض كهاتين. بعدين قال: وإن شئت أقول كهاتين. واحدة مقدمة على هذا، كلش أقرب منها أنه من إيدين اثنين شوية، هاي واحد قدام، يعني أهل البيت قدام شوية، شيعتهم وراهم رأس. شون الإمام شوية يكون يرجع المأموم لي وراء يصلي وراء، كل هذا وراء، أو يصير ماكو مكان في صفه يصير، لكنه شوية أنزل من عنده. هاي هواية مهمة يا إخوان، لأن ذاك اليوم يوم المهول، يوم الخوف، يوم الخوف الأكبر، وأهل البيت عليهم السلام هم أهل الخير، هم مدراء المحشر يوم القيامة. فهذا يجي اللي يحبه يمشي وياه ومشك. وفد جماعة على الإمام الحسين عليه السلام، قالوا له يا ابن رسول الله، أبناء عمنا وفدوا على معاوية لنيل عطاياه وجوائزه، ووفدنا عليك. قال إذن أعطيكم أكثر مما يعطيهم. قالوا لا، جئنا لديننا، ما جئنا نأخذ فلوس منك. فالتفت الإمام الحسين عليه السلام إليه، قال قصيرة من طويلة. أحيانا بالروايات أكوش قصيرة من طويلة، ما طولها وياكم، أذكر لكم الخلاصة. من أحبنا لم يحبنا لشيء يأخذه منا، أوال يناله منا، وأبغض عدونا لا لشيء كان بينه وبيننا. جاء يوم القيامة معنا كهاتف. اللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا معه. أجمل شيء اللي شفته في الأحاديث قضيتين. قضية الأولى قضية الرجل الذي المحب الذي دخل على الإمام الباقر، بس ما أظن عندنا وقت نذكره، لكن نذكر قضية الحارث الهمداني. حارث الهمداني رضوان الله عليه من خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. حارث الهمداني تعبان، شيخ كبير، جاء بعصاه على تو إذا يمشي صعوبة، بس خايف على المستقبل. التفت إلى الإمام علي عليه السلام، لما التفت سلم عليه، التفت للإمام، قال ما جاء بك يا حارث؟ قال حبك. قال الله؟ قال الله. يعني والله انتي حب ما عندك شيء؟ قال لا. قال جاء أبشرك. عرف بقلبه شكو، خايف من المستقبل. قال ابشر ستعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. قال لي يا أمير المؤمنين عرفنا ذنيج، مقاسمة شنو بعد؟ قال مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة، في رواية أخرى صحاحا، اثنينات صحيحات، يعني قسمة عادلة. أقول لها هذا ولي فدعيه وهذا عدوي فخذيه. اللهم اجعلنا من أوليائه. تأكيدا على هذا الحديث، طبعا الحديث بعد ذي تتم، بس نذكر شيء هنا. الإمام الرضا في مجلس المأمون سأل يا ابن رسول الله ما معنى هذا الحديث أن قسيم الجنة والنار، علي قسيم الجنة والنار. التفت للإمام قال حدثني فلان عن ابن عباس، وسلسل الحديث إلى ابن عباس باعتبار جدهم، يريد يأكد الموضوع، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي أنت قسيم الجنة والنار. العفو، يقول له يا علي حبك إيمان وبغضك كفر. قال له زين، قال له زين، والناس تدخل إلى الجنة والنار مو على أساس الإيمان والكفر؟ الكافر يدخل النار والمؤمن يدخل الجنة؟ قال نعم. قال فإذا لما يقول له يا علي حبك إيمان وبغضك كفر، يعني الذي يحبك يدخل الجنة والذي يبغضك يدخل النار، فصار قسيما الجنة والنار. طلع من المجلس، خادم الإمام التفت له قال له خوش جاوبت يا ابن رسول الله، خوش جواب. قال أجبته بما هو، يعني أريد أسكته وإلا المعنى أعلى منها. صحيح هذا اللي قدموه أنه غلط، لكن صحيح. قال حدثني أبي عن آبائه أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام قال لي رسول الله يا علي أنت قسيم الجنة والنار، تقول يوم القيامة للنار هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فدري. أنت تقسم، ألقيها في جهنم كل جبار عديد. يعني لما يشوف ترجع إلى القرآن الكريم هذا يقول هالشكل، فيشوف الروايات حتى روايات إخواننا السنة يقول يقال يوم القيامة لمحمد وعلي صلوات الله عليهما ألقيها في جهنم كل كفر، كل عدو، كل مبغض لكم، كل إنسان منحرف القوف في جهنم. يعني أنتم مسؤولين عن هذا العمل، أنتم مسؤولين عن هذا العمل. إذن الأشياء الأربعة مو قالهن؟ زين، يقول لستعرفني عند الممات، عند الصراط، عند الحوض، عند المقاصر. ثم التفت الإمام إلى الحارث الهمداني رضوان الله عليه، قال له اعطني إيدك. أخذ إيده، خلى إيده أصابع بأصابع، قال أخذ يدي رسول الله كما أخذت يدك الآن الشكل. ثم قال لي يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله وعصمته وحبله. الحجزة عادة إذا عند أحزام عند شيء واحد يتشلب بالثاني، شايفين في بعض الأماكن بالحاجة أماكن أخرى واحد يتشلب بالثاني، طبعا هذا مثال، وإلا الله تعالى ما عنده حجزة بهالمعنى، لا مثل حبل الله سواك حبل خاص. المهم فأخذت بحجزة الله وأنت تأخذ بحجزتي، وأهل بيتك يأخذون بحجزتك، وشيعتك يأخذون بحجز أهل بيتك، فماذا ترى يصنع الله بنبيه؟ وماذا يصنع نبيه رسول الله أمير المؤمنين الحسن حسين ذولا على النار؟ أعوذ بالله. يقول راضي طير من الفرح الحارث الهمداني، قام هو شيخ كبير ما يقدر يتحرك، قام بهالصايه يقول والله لا ابالي بعد هذا اليوم متى جاءني المؤمن. رحم الله السيد الحميري نظم كلام الامام امير المؤمنين في ابيات حلوه جدا، قول علي لحارث عجب، كم ثم أعجوبة له جملا. يا حار همدان، هذا يسموه ترخيم أحيانا، حرف يذبوه من الكلمة، حارث هو مو حار بارد. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلة وجها لوجه، يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما فعل، وأنت عند الصراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زللا. بعد عند الحوض أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. بعد موقف وين يا من النار، أقول للنار حين تعرض توقف للعرض، دعيه لا تقرب الرجل، دعيه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. هذا لنا شيعة وشيعتنا أعطاني الله فيهم الأمل، اللهم اجعلنا من شيعتك. ما من أحد يموت سواء مؤمن أو منافق إلا ورآني عند موته، لكن المؤمن رآني حيث يحب. أنت قلبك عاشق لعليين، عاشق لعليين، محب لعليين، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب، حب علي امتزج مع دمائنا مع عروقنا مع أرواحنا. انت تقول علي علي علي عند عند الشدة، وإذا بك تنظر إلى مثل ما تنظر ملائكة الموت تنظر إلى وجه علي مشرق. هذا الإنسان اللي يحب عليا يرى عليا يرتاح إليه، ذاك المبغض لعلي في الدنيا مبغض إليه، ما يحب يسمع اسمه، ما يحب يشوف إذا شاف علي يعني شنو. أنت شايف الإنسان إذا يحب لواحد يقول وقت الشدة أريدك تجي يمي، يا جبرائيل أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. لكن إذا أنت بشدة مهضوم متأذي ويجيك فرد واحد معادي إليك يقول هذا يشمت بي، ما أريد يجي يمي أصلا، ما أريد يجي. فهذا لما يشوف علي بن أبي طالب بذيك الشدة يجي بذيك الحالة يجي وهو يبغضه، ولذلك ما يحبه. رآني حيث يبغض أو يبغض، والمحب يراني حيث أحب. رحمة الله على السيد الحميري، السيد الحميري هذا شاعر أهل البيت، مدافع عن أهل البيت، هذا الرجل الذي عشرات بل مئات القصائد آلاف الأبيات نظمها في أهل البيت، أصلا حب عشق لأهل البيت. زين، ما يحب يقعد بمجلس ما بي ذكر آل رسول الله وفضل فضلهم يذكر. هذا على كل حال بشر مو معصوم، لكن الله تعالى يوفق الإنسان المؤمن إلى التواجد من آثار شنو؟ من آثار حب أهل البيت عليهم. عنده علاقة، عنده رابطة مع المؤمنين ومع المخالفين. عند الممات شخصية مريض عدة أيام، ساعة الممات حضره جماعة من الموالين ومن المخالفين، هو يساق إلى الموت موجه نحو القبلة، لحظات الأخيرة من حياته، ويقولون كان جميل وسيم مربوع القامة وجهه مدور. على كل، يقول بدت نقطة سوداء في وجهه، قامت تتسع تتسع تتسع، غمرت وجهه، صار وجهه أسود. يقول ايش صارت حال الأولياء، وهذا معروف بتشيعه وبمواقفه الولائية. يقول ذولاك تونسوا فانسوا، قاموا يشمتون لكن ساكتين احتراما للموقف، والأولياء والمحبين تأثروا. هناك بدت نقطة بيضاء في مكان النقطة السوداء، وقامت تتسع تتسع تتسع إلى أن غمرت وجهه، فأشرق وجهه نورا ثم فر ضاحكا، فتح عينيه وأخذ يضحك في ذيك اللحظة المهمة، في ذيك اللحظة اللي الإنسان بين يعني اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان واقعا. فالنعمة من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا حصل على مثل هذا الموقف وتراءى له الحق وتجلى له وجه علي صلوات الله وسلامه عليه، وقال أبياتا، واحد يشعر ويقول الشعر والقافية صحيحة والمعنى صحيح، هذا وايد مهم، هذا ما أدري شو، عناية إلهية. كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن، لأنه يكشف له عن بصره عند الموت. قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي، فابشروا أولياء علي وتولوا الوصي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد في الصفر قادتين أو الثلاثة. قال أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا، أشهد أن محمد رسول الله حقا حقا، أشهد أن عليا ولي الله، روحه حصاد سقطت. اللهم اكتبنا من أولياء علي وأهل البيت. يا إخوان، مثل ما أيام الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق يصيح جنبوا أولادكم المرجئة وغيرهم، لا ينحرفون عن أهل البيت، لا ينحرفون عن الحق، علموهم حبنا حب أهل البيت في كل زمان، ترأسوا أعداء لأهل البيت ويحاولون أن يبعدونا عن أهل البيت، لكن بركات هالمجالس جزى الله خيرا من يقيمها ومن يحضرها. تشوف هالأماكن هذه اللي تغذي الناس بالولاية، تغذي الناس بحب أهل البيت عليهم السلام. أولادنا لازم نعلمهم على حب أهل البيت، لازم نعمق فيهم حب أهل البيت، هذا واجب شرعي أخذناه من آبائنا وأجدادنا، دماء نفوس أموال كلها أنطوها في سبيل الإبقاء على الولاية. ما يصير بسهولة ننطي هذا الشيء، ما يصير يا إخوان بسهولة ننطي هذا الشيء، فلازم ندير بالنا تربية أولادنا على حب أهل البيت، ومن أولى بأهل البيت أن يكونوا لنا قادة وسادة. المهم، السيد الحميري رضوان الله عليه توفي، كان موصي، هو في بغداد توفي، كان موصي ما حد يتولى تجهيزه إلا أهل الكوفة. ليش؟ لأنهم هم الأولياء ولأنهم هم المحبون. فأكو مجموعة من أهل الكوفة في بغداد يعيشون، سمعوا أن توفى يقول أقبلوا إليه يفرعون. تدري قد جابوا لأكفان؟ 70 كفن. يقول 70 كفن جابوا لشاعر أهل البيت، كل من يريد أن يكفن بكفنه ويحصل على هالمجد وعلى هالشرف، هذا شاعر أهل البيت 70 كفن يجيبوا له، وابن رسول الله ولا كفن واحد. عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس، زوجة زهير كانت مع أقربائها أطراف كربلاء، سمعت بمقتل الحسين ومن معه فبعثت عبدا لها غلاما لا ومعه كفان وأمرته أن يمضي إلى كربلاء ليكفن سيده زهير ويدفنه ويرجع. يقول ابن الجوزي فمضى ثم رجع الغلام باكيا ورمى الكفن من يده. التفتت إليه قالت ما دهاك رأيت سيدك زهير قد دفن يعني ما لحقت عليه؟ قال لا يا سيدتي كيف أكفن سيدي زهير وابن رسول الله على وجه الأرض عار بلا كفن ولا دفن. بقي هكذا إلى أن جاءه ولده زين العابدين هو الذي تولى دفن ظل يا حفار القبر غير والسعم جانا وبهداي عذرات القلب دشلع الزانا وقل اخيتك شبعته مذله مهانا يا الدور الديار ميسرب وليت العدوى يا بالله يا حفار والسبا يا بقبره وسام ويلي وسام تجر يا شهيم بدها تجر يا وتنزل ابراغ ترى مكسور صدق يا ميتا ترك الالباب حائره. نسالك اللهم وندعوك في الحسين الوجي وجده وابي وامه واخيه والائمه المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اكتبنا من شيعة علي وأهل بيته. اللهم اكتبنا من محبيهم. أمتنا على ولايتهم. احشرنا معهم. أدخلنا الجنة بشفاعتهم. لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا بهم خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا بهم شر الدنيا وشر الآخرة. أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.